ولذلك كان قول الله إلا ما يتلى عليكم مؤذنا بأن اسمع ما تاخدش الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام على إطلاقها، لأنني هقول لكم حاجات هنستثنيها من الحكاية دي. ما تاخدش بقى حتة أحلت لكم بهيمة الأنعام كده على طول إلا وفيها احتياط إن في حاجة هتستثنى. إذن إلا ما يتلى عليكم آذنتنا وأعلمتنا بأن فيه آية حتيجي تبين لما يتلى عليكم دي إيه، وكأن حينزل فيها قرآن ولا لأ، وحينزل فيها قرآن. فالقرآن اللي نزل فيه إلا ما يتلى عليكم لبينها قال إيه؟ حرمت عليكم الميتة. إحنا قلنا في كل حرمت وكتب عليكم الصيام بتلاقوها دايما مبنية للمجهول أو مبنية لما لم يسمى فاعله، مع أن الفاعلة في التحريم واضح من اللي حرم الله. قال لك إيوة، إنما شوف ما اقتحمش عليك التحريم إلا بمشاركتك أنت. إزاي؟ أم قال لك لأنك ما دمت آمنت به إلها فكأنك رضيت أن تدخل معه في عقد الإيمان، وما دام دخلت معه في عقد الإيمان يبقى أنت شريك في التحريم. يبقى ما قالش حرمت وقال ايه؟ حرمت مني كإله ومنك كمؤمن بإله يجب عليه أن يستمع أمر الله. يبقى أنت شريك، يبقى أنت ايه؟ شريك. حرمت عليكم الميتة. واحنا قلنا زمان كنت فاكرين ما هي الميتة؟ الميتة هي التي ذهبت منها الحياة أو خرجت منها الروح بدون نقض بنية. بدون نقض بنية يعني ايه؟ بنية يعني الجسم ده بحركته، في واحد تضربه على مخه كده يروح ميت، نقوم نقول له اهو دي ايه صحيح مات، انما مات بنقض بنيته. بنقض بنيته يعني ايه؟ يعني الجارحة الحساسة او فيه والروح ما تحلش الا في بنية لها مواصفات خاصة، فيبقى مات لان البنية ايه؟ انهدمت. ولذلك ما بيسموهش موت بقى، يسموه قتل. يبقى الموت خلاف ايه؟ خلاف القتل. الموت ان يموت بدون نقد بنية، تلتفت تلاقيه سليم وكل حاجة والسر الالهي طلع. انما واحد دهسته عربية، واحد ضربه مسدس، واحد وقع من على مش عارف ايه، واحد اختنق وهو غرقان، كل ده مات بايه؟ اسمه بنقد البنية. اللي بتخنقه ده ما انت منعت عنه النفس، ما دام منعت عنه النفس تبقى نقض شيء في البنية، لان النفس ده امر ضروري. ضربته برصاصة يبقى ده نقض. طب ما دام نقضت البنية مش مات خلاص؟ ونقول لك ايوه مات، لان الروح لا تحل الا في جسد له مواصفات خاصة، بس فيه جوارح يمكن ان تستغن، يعني الروح تحل برضو دونها. واحد ايده اتقطعت برضو يعيش، واحد رجله اتقطعت، انما واحد ايه قلبه وقف، نقوم نقول له والله لما يشق صدره كده ويقدروا يدلكوا من كانت واقفه كده يعني اضطراريه ويدلكوه يقدر ينبض، ما دام المخ لسه حي يمكن ترجع له الحياه، بس قبل المخ ما خلايا تموت، ودي يمكن اقصى مده 7 دقائق. شوف بقى عمليه شك ومش عارف ايه وتدريج قلب علشان تعود الحياه، انما ساعه ما يجي المخ ده يصل له العطب انتهى. ولذلك الاهل اللي يعرفوا بقى الطب او قريبين يعرفوا ان فيه موت اكلينيكي مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا فيه موت وفيه ايه؟ قتل، وفيه الاثنين ذهاب روح ولا لا؟ بس الاول ذهبت الروح اولا خلاص، لكن الثاني نقضت البنية فذهبت الروح. شوف الفرق بين الاثنين. ولذلك شوف القرآن ما حبش يمشيها قضية كده وقضية بعدين العلم هيثبتها ويثبت عظمتها، ساعة يقول أفإن مات أو قتل. أفإن إيه؟ إن مات أو قتل. الاثنين يبقى فيه ذهاب حياة هيجي منهم اثنين، أفإن مات أو قتل انقلبتم على إيه؟ على أعقابكم. كويس أوي. يبقى الميتة هي التي ذهبت منها الأية الحياة بدون نقد الإيه؟ البن. شبه. ولكن ما بعدها حرمت عليكم الميتة. يقول لك طب ودي حرمت ليه؟ يقول له اصلها ما دام ماتت يبقى لابد ان يكون الله قد جعل لها سببا لا نراه في عضو من اعضائها، داء خده، يقوم ما ناخدهاش بدائها بقى، دقها بزيادة ياخدها هي مش كده؟ بلاش هي وخليك انت هنا حال قوي. طيب والدم ما هو الدم؟ مش هو السائل الذي يجري في الأوردة والشرايين في الجسم يديلها الدفء ويديلها الحرارة هو دم الدم؟ طيب والدم ده له كم مجالات في الجريان؟ ده له مجالين اثنين، وبيروح للكلى وبيروح للرئة ويعمل مش عارف يتنظف وبعدين يجي الدم الصالح. الله، تبقى إذن الأوعية الدموية اللي عندنا فيها نوعين من ايه؟ من الدم. لما نيجي ناخد الدم ده ناخده هيبقى فيه النوع الصالح صحيح، لكن فيه النوع اللي ما طلعتش منه الشوائب اللي بتمر على الكلى واللي بتمر على الرئة واللي بتمر هنا عشان تنقيه وتاخده، يبقى انت اكلت ايه؟ ولذلك يسموه الدم المسفوح. الدم المسفوح يعني الجاري دي. الله، وده كانوا ياخدوه انتوا عارفين الحاجة اللي احنا نسميها في المذبح المصارين، المصارين دي يعني الامعاء، يعني كانوا ياخدوا دي ويجيبوا الدم ده ويملأوا به الايه الامعاء دي ويشوه وايه ويقولون ايه يملأوا المبعر بالدم ويشوه ويأكلوه ده. لكن في دم غير ساكل، طب ما هو الكبد قطعة من ايه؟ انما متوحدة مش سائلة. والطحال برضو دم سائل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أحل لكم ميتتان ودمان، ايه الميتتين؟ لان مدام حرم عليكم الميتة كان يجب لما يجي لنا السمك عند البيان يقول له يا عم ده ميت مش كده، ولا الجراد ويجي لنا نقول له لا ده ميت، نقول له لا، ما هو الاستثناء بقى من النبي قال أحل لكم ميتتان وايه ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. يبقى الكبد والطحال مستثنى من الدم، لكن اذا قلت الدم المسفوح خلاص انتهى. ما دام الدم المسفوح يبقى الكبد والطحال دول طالعين، لانه مش مسفوح، مش جاري، مش دم جاري في اوعيه، ده دم متكون في هيئه خاصه، ده كلام على الاول. وتجي تلاقي السمك والجراد تقوم تجد الحكمه ليه حل وهو ميت، لان ملوش نفس سائله، ملوش دم سائل في لحمه. ولذلك لما تجيب اي سمكه كبيره كده وتقطعها من ظهرها ما ينزلش منها دم، الدم في الحته اللي عند اللي فوق دي كده وخلاص، هو تدي البتاع بالنسح كده انما ما فيش شعيرات ماشيه. فما دام ما فيش فيه دم في قلب البتاع قام قال لك لما يموت ما يجراش حاجه، ما يبقاش فيه دمه خلاص كده. والجراد كذلك. طيب والكبد والايه والطحال ولحم الخنزير. الله، اذا فيه ميته وفيه دم وفيه لحم ايه خنزير. اوعى بقى تقول لي لازم نعرف لماذا احنا قعدنا نهابش زي ما بيقولوا كده او نهاتي لحد ما عرفنا ليه ليه الميته حرام وليه الدم حرام، علشان ممكن فلسفنا يعني وقلنا ده فيها كذا، اللي ماتت ماتت بدق والدق يبقى فيها وناكلها بدقها، لا خلي دقها ياخدها هي لوحدها، والدم اصله فيه لسه الفضلات ما خلصتش منه، والفضلات سموم بيتقلص منها الجسم اللي هي مثلا بتاخدها الرئه تنزل بوليكه ومش عارف الكلام ده الطويل اللي عليه، وهنا بيتاكسد وهنا. طب والخنزير؟ بالله الا ساعه ما نزل القران ده على من نبي امي في امه اميه أكانت تعرف هذه المسائل؟ ما عرفتهاش، إنما خدتها ولا لا؟ طب خدتها ليه؟ لأن الله قالها. أنا ماليش دعوة بقى. الله، الله الذي آمنت به إله وحكيم وخلقني، في واحد خلق صنع كده وبعدين يعمل اللي يفسده؟ لا، اللي بيصنع صنع بيعمل اللي ايه؟ النجار يعمل الدولاب وبعدين يوديه للقيماجي يقول له انا عايز تهندسه كده بالقيمه، وبعدين يوديه لبتاع الجملكه يقول له خليه يلمع زي الازاز، مش كده بيصلح؟ فاللي بيعمل صنع بيعمل ايه؟ على اصلاحي. وما دام ربنا هو اللي خلقني وانا امنت بيه اله، يبقى لازم لما يقول لي ما تعملش ديا يبقى لازم هي دي صلاحي فيها. عرفتها ولا ما عرفتهاش؟ عرفتها؟ لكن أذلك يمنع أننا نتلمس كده نشوف؟ قال لك التلمس ده عشان أنت بس تزداد إيمان بربك، وعلشان ان كان في واحد فضولي من دين اخر ويجادلك تقدر ايه، وان كان هو ملوش انه يجادلك في فرعيه في دينك تقول له جادلني في القمه الاول، نتجادل في الله وفي البلاغ عن الله بواسطه الرسول، انما ما تجادلليش في جزئيه انا بعملها لانني ربنا قالها، ربنا قالها لازم تؤمن به انت اولا. يبقى الجدل في الجزئيات ده من جوال ذلك، اي واحد يدخل وقت جدل في الجزئيه تقول له لا، الدين ما يبحث من اذنابه، الدين يبحث من قمته. انا بعمل دي ليه؟ لان الله قال. يبقى نبحث في الله، له وجود ولا ملوش وجود، له صفات كمال ولا ملوش صفات كمال. ولذلك انا قلت لكم ان اول ما يجي حكم ما بيقولش يا ايها الناس كتب عليكم الصيام، بيقول يا ايها الذين امنوا، يا من ايه، يا من امنت بي خذ الحكم مني وانا مأمون عليه. وضربنا مثل زمان ولا نزال نكرره، قلنا اثمن ما عند الانسان صحته، مش كده؟ فاذا تعرضت صحته للاختلال ماذا يصنع بعقله؟ ايه انا بعمل ايه؟ قال لك باكل اتعب. يبقى عندك الجهاز الهضمي هو اللي ايه. طب مين الباطني واللي له في الجهاز الهضمي شغل؟ يقول لك ده الطبيب الفلاني. ويجي واحد يقول لك يا سلام ده متخرج من كذا وعمل كذا وكان فلان عجب، وقعدت تبحثوا بقى، عملتوا كوميسيون عشان تختاروا مين الطبيب، وبعدين استقر الرأي على طبيب خاص، فتنتك رايح للطبيب الخاص، دخلت عنده وقعد يشرح بقى ويعمل ومسك الورقة ويكتب لك الدواء. هو انت بتمسك ايده وتقول له انا مش هشرب الدواء ده اللي قلت لي ليه هشربه؟ ليه بقى؟ قال لك لان عقلك مهمته ان ينتهي الى الطبيب اللي انت اقتنعت بيه، وبعدين اللي كتبه الطبيب تاخده. ولما يجي واحد يزورك يقول لك مش هتشرب دي ليه دي؟ مش هتدخل وقف متاهه، بتقول ده الطبيب الفلاني كتبه، مش كده؟ الله، اهو كذلك ايمانك بالله. الايمان بالله تؤمن بانه اله، ثم تقف خاضعا لتسمع منه رجدت حركة حياتك، افعل كذا ولا تفعل كذا. فإن كان مريض يناقش طبيبا في لما كتبت لي هذا، فليناقش كل مكلف ربه لما كلفتني بهذا. يبقى يناقش يقول له كلفتني ليه به. لكن إن جه الطبيب من البشر، الطبيب من البشر وقد يخطئ. ألم نقرأ إن أطباء أخطأوا وسببوا في إن يموت مريضهم؟ كتير قوي. طب فإذا كان هذا في الطبيب الخطاء، طبيب خطاء وبتسمع كلامه بدون ما تناقشه، ولما بتشكك فيه قوي بتقول نعمل إيه كوميسيون ولا اسمه إيه كونسلته؟ هالطبيب وطبيب. الله، ليه كونسلته؟ قال طبيب زيه يناقشه. طب يا سيدي لما أنت أجل بقى المناقشة فيه دي لحد ما يجي لك إله تاني يبقى يناقش الإله في الأمور بتاعته. وتنتهي المسألة. وما دام لا يوجد إله يناقشه يبقى يقول له على العين والراس، زي ما خدت الروجيتا رحت صرفته، الوتني رايح جايب من الأجزخان واقعد اشرب فيه. وانا يقول لك واحد ده انا جربت الدواء ده، قال لك الطبيب كتبه، نبقى نروح نراجع نقول له مش عارف ايه وبتاع. الله، يبقى اذا مهمة العقل ان يجعلك تؤمن بمين؟ بالله. والمريض يؤمن بمين؟ بالطبيب. ويروح ياخد روجيتته وانت تؤمن بإله تاخد روجيتته، افعل ولا تفعل، وإلا كانت ثقتك في البشر الخطاء خير من ثقتك في رب السماء. طيب احنا هناخد دي. ولذلك بقى الناس العاقلين اللي خدوا المسألة كده من أصرها زي ما بيقولوا، قال لك شوف بقى، العقل كالمطية يوصلك إلى عتبة السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. العقل يوديك لحد مين؟ ربنا، انما ما يدخلش وياك عند ربنا بقى، اسمع منه على طول. بذلك كتر خيرك يا عقل وصلتني لمين؟ يبقى العقل كالمطية يوصلك الى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لكن اذا جيت تحليلات بقى وبليتنا بقى الدودة الشريطية والدودة الحلزونية، وايه كمان يا اطباء، في دودة تالتة كده تايهة عني دلوقتي، كم دودة كده، نقول له الله، كنا نؤخر بقى لحد ما يجي التحليل، لا ده لما جه التحليل اثبت لنا صحة تعبد الاميين اللي سبقونا الى ايه الى نزول القرآن على رسول الله. وما اهل لغير الله به اهل يعني ما يقلش عند ذبحه الله اكبر، ما نسميش بسم الله الله اكبر، اهل يعني نقول عنده ايه ليه؟ قال لك لانك كما قلنا سابقا انت منتفع في الكون الذي تعيش فيه باجناس طرأت انت عليها فوجدتها منتظره قدومك لتقدمك، مش جت بعد ما جيت، لا ده هي سبقتك في الوجود ومنتظره حضره السيد اللي هو خليفه الله الانسان عشان ايه تخدمه. وبعدين بناخدها مراحل، الحيوان بيبقى زي بس انا عند التفكير مش كده، والنبات تحت الحيوان شويه والجماد اقل من الايه من الحيوان. فساعه بقى انت ما تاخد الجماد اللي ما يقدرش يعمل منك كده مش كده، والنبات برضو اللي يطوعك ولا يمكن يعصلك شويه عليك على ما تقلعه ولا شوكه تشوكك وانت بتجيب الثمره، ويجي للحيوان اللي زيك في الحياه وفي الحركه وله اجهزه وله مش عارف ايه، وبعدين تيجي تاخده كده عشان تذبحه تبقى ذبحته ليه ليه؟ أم قال لك ده ذبحته بسم الله الذي أحله لي وسخره لي، والله أكبر مني ومن والله أكبر مني. يجي واحد يقول لك ده راجل نباتي ما بياكلش الحيوانات علشان فيها ذبح ودي فيها الشفقة ومش عارف والرحمة ما شاء الله يا سيدي. بقى هي كده الحكاية، انت نباتي علشان انت يعني قلبك ملان ايه ملان رحمة وملان شفقة. والله عال لو أدركت ما في النبات من حياة كان برضو تقول كده، لأن أثبت دلوقتي أن الحياة له النبات له إيه والجماد له إيه. هو أنت لما بتمسك حتى تحصوة كده وبعدين تقعد تدقها بالأدوم وتفتتها أنت عارف أنت بتعمل فيها إيه؟ ده أنت بتعاند فيها تعانق الجزئيات المتماسكة حياة ما بتفتت فيه، بس انت اللي غلبان ما انتش عارف فيها ايه، ما انتش عارف فيها ايه، فيها حياة بس انت ما انتش عارف. وان من شيء الا يسبح بحمده. انا قلت لكم زمان حكاية الاثنين اللي على قدم مع الله يعني عارفين بالله، وحاكم العارفين بالله برضو لهم ويا بعض كده يعني برضو يشخلعوا بعض كده عشان كل واحد عايز يشوف عند التاني ايه، زي ما يقعدوا علماء ويا بعض ولا ناس اهل فن مع بعض ويتعلموا على بعض وينكتوا بعض. يوم بقى قاعد عمل النخمة ولا رضيش يتفه ما رضيش يبصق، فالتاني اللي في ريحه بقى قال له ابصقها ابصقها واسترح يعني حطتها ببقه. فشوفوا بقى بقول له كلما اردت ان ابصق في مكان سمعته يسبح الله. يبقى ده صادق في وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أي يقول لك ده تسبيح الدلالة، طب من كان تسبيح الدلالة تبقى فقهته، ده هو قال إنك مش هتفهمه. أم التاني بقى بده يوريه إنك أنت دي منزلة كبيرة صحيح إنك تسمع إن بيسبح وتختشي إنك تتف يعني عليه عشان يعني بيسبح. أم افتعل كحة، افتعلها يعني حاول يعني، وبرضو جابها ببقه كده وبعدين عمل زي مسبح في مسبح. طب ما هي دي بتسبح روخرة، طب ما مسبح حطته في مسبح ايه الله. يبقى بين له انه على قدم ايه على قدم ايه اعلى. ما أهل لغير الله به، يبقى أنت ربنا محلل لك مثلك في الحياة وفي الحس وفي الحركة، حيوانه بيحلوا لك تذبحه كده، ولا تذكرش اللي طمنه لك ده كده وخلاك تذبحه. لازم يا أخي قبل ما تعملها لازم تبقى ذوق، لازم تبقى ذوق، تقول بسم الله يا الله. أنا بسم الله يعني أنت دمت لي باسم مين؟ بسم الله الله أكبر مني ومنك. اوعى تزعل مني اللي أنا ذبحتك، ليه؟ لأن اللي أكبر منه منك قال أنا أحللت لك. ولذلك قلنا زمان عشان تعرفهم سيلان التسخير فيما خلق الله للإنسان. الكلمة اللي قالوا ايه؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذن الأكل ده من ضمن التسليل ولا لا؟ لو ما زللتش ليه؟ يبقى يجب أن تذكر المزلل عندما تيجي تذبحها، لازم تذكر الذي زللها لك، لازم تذكره. نعم. وما أهل لغير الله به، والمنخنقة اللي انخنقت، واحنا قلنا ان قوام الحياة ثلاث اشياء مش كده؟ طعام وشراب وهواء، دي قوام مين؟ الحياة. بس شوفوا بقى حكمة العلي الكبير، خلق الصنعة دي وشاف ايه الاهم والاهم والمهم، ام قال لك شوف بقى انت في الطعام زي ما قلنا زمان تقدر تصبر الى 30 يوم. ليه؟ ام قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ظروف الاغيار فجعل في جسمك الات، لانه يعلم شهوتك الى الطعام، ما بتاكلش على قد الضرورة، ده انت بتاكل لذة للاكل، والا لو حللت الفضلات اللي بتخرج منك لو وجدتها تقدر بعض كمان. ففي ناس بتاكل مش بس علشان تشد الرمق، لا، بتاكل شهوة في الاكل. يوم ربنا يقول لك انا هحترم الشهوة بتاعتك دي، بس هاخد اللي ضروري لك والزائد اللي يقدر الجسم على تمثيله هاخده، ويتخزن في الجسم لك ده لحم، عشان لما يجي يوم ما تلاقيش اكل نقوم نقول لك طلع شوية من الدهن اللي عندك اتغدى. شوف الصنعة بقى، طب هات عربية كده اللي صنعت البشر ويخلص منها البنزين في ساعتها، تقف ولا تمشي؟ تقف. لا، دي هتقعدك 30 يوم تاخد من جسمك. ولذلك العربية بتقول ان احنا في شدة، سنة اخذت الشحم وسنة محت اللحم وسنة محت العظم، يعني درجات، يعني بنتغدى من عظمنا دلوقتي، بنتغدى من عظمنا. يبقى فينا مخزن يقضي، وفينا برضو مخزن للمية، بس الصبر عليها مش زي الصبر على يقعد من 3 أيام ل10 حسب الماء اللي عندك. وبعدين الهواء، الهواء ما تصبرش عنه الا مقدار الشهيق والزفير، فاذا منعت الهواء خلقت كده على طول تروح الم